عليكم السلام. مرحبا. الرقاب هذا تختار الرقاب شني؟ تخطي الرقاب أذية. نعم سؤال وجيه. في بعض الإخوان الجفات يؤذون إخوانهم المصلين يتخطون رقابهم، ويأتي الشخص يعني يأتي الحقيقة بشدة كأنه يعني هو المصلي وحده، والذين أمامه ليس لهم احترام وليس، فيتخطى رقابهم وربما يؤذيهم أيضا بحذائه أو يلطم هذا ويفرق بين هذا وهذا، فهذا كله من الأذية، يكسب صاحبه إثم، وهذا من الديوان الذي لا يتركه الله عز وجل، من الظلم الذي لا يتركه الله عز وجل، بل يقتص للمظلوم من الظالم. دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، لأن الشرك وضع حق الله في غير موضعه، صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، فهذا ظلم لأنه وضع حق الله الذي لا يستحقه غيره في غير موضعه، لا يغفره الله إلا بالتوبة. والديوان الثاني ظلم العباد فيما بينهم، فهذا لا يترك الله منه شيئا، بل يقتص للمظلوم من الظالم، ويبلغ تجلي القصاص إلى أن الله سبحانه وتعالى ينصف الشاة المنطوحة من الشاة التي نطحتها. أي نعم سيدي، اسمح لي. الديوان الثالث لا يبالي الله به، وهو ظلم العبد نفسه، يعني إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب به، ظلم العبد لنفسه ما دون الشرك، إذا مات عليه الله لا يبالي به، إن شاء موكول لمشيئته، معنى لا أي نعم، إن شاء أخذ به وإن شاء عفى عنه. فتخطي الرقاب وأذيتهم والتفريق بين الاثنين، وهذا كله محرم وكله من المظالم التي أخشى على صاحبها، يأتي يشتد يريد الأجر وما يدري ماذا كسب من الإثم. والمسلمون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، المسلم أخو المسلم لا يخذله، وأي خذلان أن تتخطى رقبته وأن تهين أخاك وكأن يعني الذين أمامك ليسوا مسلمين مثلك ويريدون من الخير ما تريد، كأنك أنت الوحيد، يعني حينما ترى بعضهم يشتد وبذا كأن يرى نفسه هو المستحق لهذا. نعم إذا والله في فرج أمام الناس تركوها فقد أسقطوا حقهم، فللآتي أن يتخطى حتى يسد تلك الفرج. عليكم السلام. يا أخي فيه واحد الشغل دخل علينا قبلك شوي، ولو هو أظنك ما أدري أنت الواقف. معذرتي. أي نعم. هل تبني قبل؟ ها لابد من النية. ما سمعت الأخ يقول شروط من شروط النية؟ نعم، من شروط الوضوء النية والإسلام والعقل. لا، شروط عشرة يعني لابد منها، لابد منها، ينوي نعم ويستصحب حكمها حتى تتم الطهارة، بحيث أنه لا يقطع النية في أثناء الوضوء حتى تتم الطهارة. خلاص. الدعاء في أي دعاء في أثناء؟ بسم الله، ابدأه ببسم الله. ابدأه ببسم الله. جزاك الله خيرا. وبعد الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جزاك الله خيرا. نعم. ما يكمل الصفوف هذا خطأ أيضا، لا بد أن يكمل الصفوف. أكثر من تنبيه الإمام في كل وقت، استووا أتموا الصف الأول فالصف الأول، لا تدعوا فرجا للشيطان. هذا كل حال. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يكون الإحرام في العمرة؟ تقول يعني تتجرد من المخيط والمحيط، تغتسل، تأخذ ما تحتاج لأخذه، ثم يعني إذا صليت فريضة أو صليت نافلة يستحب أن يكون الإحرام وقع بعد الصلاة في الميقات، في ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، من الميقات أحد المواقيت إذا مررت بها تقول لبيك عمرة، إلا إذا كنت مشتكيا أو خائفا من الحبس من الرد تقول إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أي نعم، شروط الإحرام أن تتجنب محظورات الإحرام، النية أهم شيء، ومن الميقات لابد أن يكون الإحرام من الميقات. أي نعم، والنية على كل حال إحرام من الميقات من واجبات، من واجبات الإحرام. أما النية فهي ركن، من اعتمر بلا نية لا عمرة له. ما نوع الطيب الواجب التطيب به للمعتمر؟ أي طيب يتطيب قبل أن يحرم، أما إذا أحرم فلا يلمس الطيب. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. استغفر الله وأتوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذهبت للحج وأردت أن أتعجل، وفي اليوم الثاني كانت سيارتي داخل مكة فأردت أن أخرجها عن الزحام في ذلك اليوم، وأوكلت من يرمي عني الجمرات، فما حكم هذا الفعل؟ وإذا كان علي كفارة فما هي؟ أرجو الإيضاح. يعني انصرفت قبل أن ترمي يوم الثاني عشر، ما تعجلت في يومي، بل تعجلت في يوم واحد، بقي عليك الرمي وعليك فدية، عليك فدية مقابل هذا الرمي، ولست مريضا لا تستطيع الرمي، والوقت معك متسع تستطيع أن تعود وترمي. لكن للجهل ليس عليك إثم، إنما عليك البديل، عليك فدية. ما حكم النظر إلى السحرة والمشعوذين على إبرة التلفاز في برنامج يستضيف مثل مئات أو إيش مشايخي؟ يا أخي وركت همزة المشايخ الله يهديك، المشايخ ما يهمزون، لا تحط همزة، قل مشايخ. أي نعم، لا تهمز، هذا فيها تورية، ويل لكل همزة لمزة. أي نعم، قال يستضيف مشايخ وطلاب علم للتحذير من السحرة والمشعوذين. نعم، هذول اللي يعني يستضيفون المشايخ ويعرضون بعض الأشياء للتحذير، أنت لا تنظر إليه على أساس أنك معجب به أو مأخوذ به، إنما تنظره ليتبين لك فضيحته وأنه باطل. أحيانا يأتون بالساحر هذا ويعترف على نفسه ويشهد على نفسه بالكفر بالسحر يعني، وأن عمله باطل. هذا ما في بأس، لكن إذا نظرت إلى السحر على أساس إنك معجب به وقد يعني يستخفك الشيطان فتصدقه، أو هذا هو المحذور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نعمل في مؤسسة ونتعامل مع المواطنين ونقدم لهم الخدمة، وعند انتهائهم من ذلك عند المحاسبة يعطوننا بعض النقود. رشوة. أي نعم، لو هي بعض النقود لو كانت قليلة هي رشوة، ودون طلب من أو يا أخي لا تأخذ، ما دمت موظف فلا تأخذ على عملك من مراجع مستحق أن تنجز له معاملة، لا تأخذ شيء. أي نعم، حتى لا يعني لا ترعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وليست فيه هدايا يعني معهودة من قبل هذا العمل تتبادلونها، ما أعطاك إلا لأنك قدمت له خدمة، وربما أنك تستمرئ هذا، والذي يرضع من هذا الثدي لا يستطيع الفطام منه. أي نعم، فيصبح يقدم الذي يعطيه والذي لا يعطيه يؤخره يقول بكرة. يمكن الآن لما ضبطت الأمور لعلها في بعض الدوائر بالإلكترونيات أو بالحكومة الإلكترونية لن يشبع لن يشبع. أي نعم اللي يأكل أي لن يشبع والعياذ بالله. نعم على كل حال لا ينبغي. أي نعم قل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عما سواك وابتعد عن الشبهات ولا ترعى حول الحمى يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الذي يشبك يده بيد زوجته وهو يطوف بالكعبة وهو محرم؟ أولا أمام الناس بهذا الشكل حقيقة أنه ما هو مظهر إسلامي. يشبك يده بيدها أمام الناس على كل حال. ثم يعني لا نقول إنه انتقض وضوءه لأنه لا يفعل ذلك بشهوة، اللهم إلا إذا كان يخشى عليها الضياع يخشى عليها الضياع. لكن اللي يحصل أو الواقع أنه نوع من أنواع التقليد. تقليد يعني تجد شخص يعني من تقاليد ما يسمى الحضارة وكذا، لابد يعني من العصرية والحضارة أن يكون معه امرأة، هذا الله أعلم، امرأته أو غيرها، لابد أن يضع عضده بعضدها ونعم يتلازان الأكتاف ويمشون غير مبالين بالناس. يعني هذا أه؟ بني إيش والله ما القصد انه اي القصد انه مستورد غريب على ديننا وآدابنا. نعم ويتكلم بالجوال وهو بالكعبة على كل حال. يا اخي الجوال اذا كان مثلا المسلم اذا جاء للصلاة يقول فاذا يعني لا يشبكن بين اصابعه وكذا فانه من انتظر الصلاة فهو في صلاة والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى ما لم يتكلم أو يحدث. يرن عليه الجوال ويتكلم فيقطع الفضل. هنا قطع الفضل، يمكن يبيع ويشتري بالجوال ها؟ أي نعم. فكيف وهو يطوف الطواف صلاة؟ لا ينبغي أن ينشغل بغير العبادة. لكن الطواف يجوز فيه الكلام، يعني إذا كلم شخص أيضا بكلام يعني ما هو في الدنيا ولا هو في البيع ولا في الشراء. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سؤال: زوج حلف يعني على زوجته أو حذف على زوجتي يمين الطلاق وهي في حالة جنون أي ملبوسة بالجن، فقال لها إن لم تعطيني الشيء الفلاني فأنت طار، فأعطته هذا الشيء، ثم قامت أختها بتغيير هذا الشيء أي أخت المريضة، فهل يقع هذا الطلاق؟ ما أعطته يعني حلف عليها أن تعطيه هذا الشيء وأعطته هذا الشيء خلاص. ما الذي وقع؟ غيرت أختها هذا الشيء بشيء آخر ما يضر، أعطته هذا الشيء. سؤال ما أدري يعني شو مقصود صاحبه، من هو صاحب السؤال يوضح لي سؤاله. إيه سؤال بالنسبة للإيجار لي حلف على زوجتي وعندي حالة جنون. أي نعم. زوجته بدلت الحاجة حلف عليها عشان المقصود إذا أعطته المطلوب المجنونة أعطته المطلوب خلاص، فهو حلف عليها يمين ولا يكفر يمين وطلاقها. ما دام انه وقع وانتهوا لماذا تسأل؟ على كل حال اذا كان يريد الحكم فهو حتى لو لم تعطه لا يقع الطلاق، يخرج مخرج اليمين. اي نعم. ولا يجوز له ان يحلف الا بالله، ما يحلف الطلاق مره اخرى. خلاص هذا الجواب. أسأل الله أن يبلغ، نعم نسأل الله أن يبلغنا رمضان. ما يحدث من بعض المصلين والمعتكفين حجز الأماكن لأنفسهم وغيرهم لأشخاص يأتون في صلاة التراويح وكان لا حق لغيره في ذلك. نعم صحيح، الاحتجاز مكروه، مكروه المكان لمن سبق، المسجد ومكان المسجد لمن سبق، ومن وجد سجادة أو وجد شيئا يعني حجز به مكان فله أن يزيحه ويصلي. المسجد ليس ملكا خاصا لهذا المحتجز، بل هو لمن سبق، وهذه عادة يعني ليست طيبة، والمسؤولين وفقهم الله يراعون هذا دائما ويزيحون السجاجيد والأشياء التي يحتجزون فيها الأماكن. والمعتكف حجز الأماكن، إذا صلى أحد مكان يقول إنه معتكف بتعال واضح. على كل حال ما ينبغي لمن أخلص لله عز وجل أن يستطيل على الناس أنه معتكف، أو يستطيل على الناس أنه قارئ أو أنه عالم ويريد أن يقدموه ويفضلوه. هذه استطالة ليست من منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يستطيلون على الخلق لا بحق ولا بغير حق. إن كان فاضلا فيحمدون الله عز وجل ويزيدهم تواضعا، وإن كان غير ذلك فمن باب أولى ألا يستطيل على الناس. نعم يعني في مسألة اللي يحجزون الأماكن ويجي يقول أنا معتكف وهذا مكاني، يا أخي يعني مكانك ملكته، ربما إذا كان له متاع أو له شيء ولا بد له منه ينبغي للقادم أيضا ألا، إذا المكان يكون واسع وينبغي أيضا ألا يدافعه. والمطلوب من كل مصلي ألا يستوطن مكانا خاصا كإيطان البعير، يعني ما يصلي إلا بهالمكان حتى يعرف به. إذا جاء وجد مكان، أي مكان يجده يصلي فيه، في المقدمة في المؤخرة، إذا أراد المقدمة يبكر ولا يتأخر ثم يأتي ويخط الرقاب ويأتي ويفرق بين الناس ويأتي. عليكم السلام. انتظر انتظر انتظر انتظر الله يصلحك. انتظر لما يعني لما هو يحجز مكان ويسيب شبر من الجماعة، فالرسول قال من فرق شبرا من الجماعة فقد، لا لا أنت ما تدري يا ابني، لا تجهل، من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية، لفارق الإمام يعني يخرج على الإمام، يخرج على ولي الأمر، ينزع يده من الطاعة ويفارق جماعته، فهذا خلع ربقة الإسلام من عنقه. أي هذا معنى الحديث، ما هو أجلس بارك الله فيك. يقول هل من ركب المصعد يقول دعاء ركوب الدابة أفيدونا؟ نعم كله بتسخير الله، والله خلقكم وما تعملون. يمكن يقف بك المصعد، الله قادر يأمر المصعد ويقف بك، أو ربنا عز وجل سخر لك هذا المصعد وسخر لك الكهرباء وسخر لك، أقول سبحان الذي سخر لنا هذا، كله داخل في تسخير الله عز وجل. أي نعم هذا له وجه أن تدعو، ليس خاص بركوبك على الدابة. أي نعم. في شيء يا أخوانا؟ نعم. ها؟ إذا تمضمضت واستنشقت يجزي. نعم. لأنه إذا ما تمضمض واستنشق ما غسل وجهه كاملا. نعم. نفس الشيء اللي انت كنت تتكلم فيه دلوقتي اللي هو بتاع انه واحد يحجز فيه الناس اللي هم لما عايزين يصلي في الروضه وبيقولوا يفضلوا قاعدين ما فيش حد يروم يصلي، يعني هم عايزين يفضلوا قاعدين. على كل حال هم اشاءوا، يعني ما ينبغي ان يحتكر، ينبغي ان يتيح الفرصه. شيخ الاخ قبلك شوي لو سمحت. نعم. اقسمت امي بانها ستصوم، لا تخاف ان تصوم شهرين متتابعين، بعدما كان حديث بين احداهن، يعني قالت اني اخاف ان اصوم شهر مره، هي قالت لا اخاف ولو اصوم شهرين، فما حكمها؟ لهذا النطق ما ادري ايش معنى الكلام، انا ما فهمت معنى كلام. يعني كان في حديث، ها؟ واحدة في حديث امي مع اي قالت واحدة قالت اخاف ان اصوم شهر رمضان، يعني مش من الحر خايفه بس من اي نعم. امي قالت لا اخاف ان اصومه ولو كان اصوم شهرين متتابعين، يعني هي تعبر عن نفسها وتذكر أنها لا تخاف أن تصوم شهر رمضان ولو كان أكثر من شهر. أي ما في بأس إن شاء الله. شكرا. مرحبا. وقوح الشيطان في المسجد. أي نعم. أي نعم. وإذا كان المسجد في الحار. ها؟ في الحار يعني. نعم. نفس المواطن اللي قريب من بيته. أي. فلو مصحف دائما يقرأ فيها ويطبقها ويحط فيها علامة زي كذا، تجبره على إيش؟ نيت. استمر على دائما هذا الموضوع، لأن الناس مبكرين الشيطان. على كل حال إذا جاء مبكر فله ذلك، لكن لو يجي متأخر تجد أنه بعصاه يزيح اللي جاء قبله. بس المشكلة تقريبا على كل حال يأخذ المصحف إذا إذا جاء مبكرا ووجد المكان فاضيا فلا بأس، لكن كونه يستوطن موطن، يعني نهي أن يستوطن كإيطان البعير يعتقد بركة هذا المكان دون غيره، هذا المحذور، هذا المنهي عنه. اي نعم. عليكم السلام ورحمه الله. لحظه معنا في عندي سؤال، يعني في مع اثار الحادث. نعم. ماشي طريق. نعم. اعترض لي واحد ام اعترض لي جاء المرور قبل عنده 25%. اي نعم. توفوا اثنين معه هو. اي. وصمت شهرين ودفعت الدية. الله الله أقول الله يعفو عنا وعنك والحمد لله حصل خير إن شاء الله. لكن اللي توقف اثنين صمت شهرين، أزيد الصوم شهرين ثاني؟ أي ما دام أنك صمت شهرين عن واحد. أيوة. أي باقي الثاني، هل الشيخ القاضي قال تصوم شهرين شهر؟ لا ما قال شيء. إيه لأنه خطاك ما هو 100%، خطاك 25%. أنا ما شيء خطي بارك. لو سأل أعرف أعرف هذا، يعني أنت جزء، يعني أخطأت جزء من الخطأ 25%. إيه وهذا لا يتبعض، لكن لو سألت المفتي عن هذه المسألة فهو أسد إن شاء الله. يعني الشهر هذه تكفي ولا لازم أصوم شهرين ثانية؟ لكن إذا كنت أعتقد أنه لابد أن تصوم شهرين أو أفتيت بأن تصوم شهرين فالشهرين عن واحد. أي نعم. طيب. وعليكم السلام. في عندنا إن شاء الله من مصر، مصر جمهورية مصر العربية، وعندي طفل عمر 9 سنين، يعني جاء المستوى على الجمهورية كله، وضده مثلا نجيب السعودية وتساعدونا ايه هذا امر ما هو بيدنا، يعني للمسؤولين، وهذا ما هو موضعه، هذا موضع درس. بارك الله فيك. بالنسبة لصلاة الجمعة لما يدخل الواحد المسجد ويؤذن في أذان يعني قبل إقامة الصلاة، هل يجوز أنه تصلي ركعتين هو أذن من الأذان ينتظر الأذان، لأن الأذان يفوت، فإذا فرغ من الأذان نعم صلي تحية المسجد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. لحظة. يا عمر هذا سؤالك؟ إيه شوي. نعم. الشخص كان بالنسبة للوضع مسح على الرأس. إيه. مثلا اللي على عنه أو على بطنه قال لا يوجد لها مكان أذن الوضوء. هل لازم نخلعها ومسح الرأس أو يكفي مقدمة الرأس؟ هو ما يعني ما يمسح على ظاه إلا العمامة التي أحكمها ويصعب عليه نزعها، أما العقال والشماغ ممكن يطويهن ويحطهن على الجانب. أي نعم. لو ما وجد باب مسجد ما في معذر من الشيء يحطه، ضاقت الأرض عن شماغه وعقاله يحطها بالأرض، الأمر سهل. الله يعافيك. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. عامل عمره بعد كده عدم عمره. لا ما يصلح في سفرة، ما تخرج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبدا. عائشة رضي الله عنها لم تتمكن من أداء العمرة الأولى، فبعد أن انتهت من الحج ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعاملها من التنعيم. عبد الرحمن نفسه لم يحرم